يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب كتاب التعريف وانتهينا من الكلام على مسألة من أهم المسائل ألا وهي مسألة تخريج صاحب الكتاب إذا خرج في كتابه حديثا لراوي هل هذا تعد توثيقا لهذا الراوي أم لا بينا ذلك تفصيلا الأسابيع الماضية ووقفنا بإيجاز حتى أذكر نفسي وأذكر الإخوة بأن مسألة التوثيق تعرف التوثيق لها مجالات ووسائل منها اشتهار الراوي وهذا لا يحتاج إلى أن تبحث عن توثيقه أو بتوثيق معدلين أو توثيق معدل على الراجح الصح الذي بيناه أو كان هذا الراوي لم يأتي فيه جرح وهذه مسألة مهمة جدا يعني قيد ونقيده تعرفه أنت مما ضربناه لم يأتي فيه جرح وخرج له كثير من الذين اشترطوا على أنفسهم الصح فصاحب الصحيحين وكل صاحب الصحيحين في هذه المسألة عند العلماء مقررة بأنه قد جاوز القنطرة من فعل ذلك يعني من ضمنه البخاري في كتابه فقد جاوز القنطرة على أن في هناك آحاد وأفراد تكلم فيه العلماء بل استغربوا واندهش اندهاشا عظيما كيف يخرج البخاري الأمثال هؤلاء بخالد بن مخلد القطواني ومسلم ايضا كمصعب بن شيبه فهناك رواه الحق كل الحق انهم ضعاف هذا الحق كل الحق لكن يعتبر لان المتن على كل حال فيه صحه وقلنا بان هناك ايضا غير الاصحاب الصحيح المستخرجات فالاسماعيلي مستخرج الاسماعيلي مستخرج ابي عوانه على مسلم وهذا على البخاري نقول ايضا فيها اذا وجدنا الحديث او الراوي في هذا الكتاب فنحن نشهد له بالصحه على شرط ايش هو الشرط؟ نقول بأنه وثق على شرط أنه لم يأتي فيه جرح هذا قيد مهم جدا لابد أن تعلموا هذا طيب الكتب الأخرى أما الكتب الأخرى فلنا فيها طرق ألا وهي الكتب التي لم يشترط أصحابها على أنفسهم الصح يعني هم يرتبونها أبي داود ثم النسائي ثم الترمذي وهذه مسألة فيها بعض النظر لكن يقولون بأنه لو خرج أبو داود الحديث ولم يتكلم عن هذا الحديث إذن هو سكت عنه هذا الحديث حسن عنده وإذا كان الحديث حسن فهو قد وثق رجاله أنا قلنا أصالة إذا قال الترمذي في حديث هذا حديث صحيح ما معنى حديث صحيح توفر فيه الشروط الخمسة وإذا كان أبو داود قال هذا حديث حسن توفر فيه الشروط الخمسة لكن على ضعف في الضبط فهذه المسألة يقولون أنه لو حسن أو صحح نحن معه في هذا في كل ذلك لا نخالف في كل هذه التي سبق الكلام عليها الآن لا نخالف لكن الكلام كل الكلام والنزاع كل النزاع في مسألة مهمة ألا وهي خرج أبو داود لهذا الراوي وسكت عنه فهل نعتمد على ما قال المتأخرون على أن منهم النووي أن سكوت أبي داود هو دلالة على أن الحديث حسن عنده فإذا كان الحديث عنده حسن فهو يعتبر توثيق للراوي هذا الذي يدندن حوله صاحب الكتاب فهو يدندن حول ما خرج مثلا إذا خرج أبو داود لراوي معين في حديث معين وسكت عنه ما تكلم حتى بدرجته لو سكت عنه هو عنده أن تخريج صاحب الكتاب توثيق لهذا الراوي تخريج لصاحب الكتاب توثيق لهذا الراوي بشرط وقيد ما هو؟ لم يأتي فيه جرح لم يأتي فيه الجرح وهو عنده بقى الآن مرتبة أعلى من هذا أنه لو أتى فيه جرح هيبقى المسألة أنه سينظر في الاجتهاد بتوثيق هذا الراوي الذي خرج وأيضا المجرح حتى يرجح بين الأمرين ونحن قلنا لنا مجال في الكلام على مسألة الكتب التي لم يشترط أصحابها الصحة هذه البحث فيها والنزاع فيها لأننا قد بينا بأن سنن أبي داود فيها ما فيها سكوت أبي داود عن الحديث كما بينا في شرط أبي داود له حالات أربع أحاديثه كما بينها الذهبي شطر أحاديث سنن أبي داود كالصحيحين اشترى فيها الصحة تكلم عن الحديث بالصحة وبيانها وهذا شطر سنن أبي داود يعني حوالي 2000 حديث ما يقترب من 2000 من الأحاديث على درجة الصحيحين والباقي فيه الحسن فيه الصحيح اللي هو الصحيح الغير يعني وفيه الحسن وفيه الضعيف بل وفيه الواهب الذي لا يعتد به وهو قد قال أنه خرج الأحاديث خرج الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه وهم شديد قد بينه. فخرج الصحيح قمنا على الشرط، وما يشبهه يقصد به الحسن لذاته الذي جاء من طريق آخر تعبد فصار صحيحا لغيره، وما يقاربه هو الضعيف، الضعيف لذاته وقد ارتقى عند أبي داود، وهذا حق كما بين ابن منده. أبو داود يحتج ب، وهذا أيضا الكلام على النساء وغيره، يحتج بالحديث الضعيف في مواطن القياس، يعني إن لم يرد في الباب إلا القياس وحديث ضعيف يقدم حديث ضعيف على رأي الرجال، وهذا مذهب أحمد، فهو مذهب شيخي مذهب أحمد ابن حنبل كما سبق وبينا ذلك. الغرض المقصود بأنه إذا قال باعتماد سكوت أبي داود فلم يوافقه المتأخرون. النووي نفسه الذي اشتهر كتاب رياض الصالحين في كثير من الأحاديث الذي يحتج بها ويقول وسكت عنه أبو داود، يعني عنده حسن، النووي نفسه يراجع أبو داود ويقول وقد سكت عنه وضعفه ظاهر، يعني أنه نفسه لا يوافق على هذه المسألة. فالصحيح الراجح في هذه المسألة أنها محل بحث، وأن التوثيق بالتخريج لا يمكن أن نوافق عليه مطلقا ولا أن نعترض عليه مطلقا، ويبقى لنا المجال الصحيح ومجال البحث، قيد البحث ومجال القرائن المحتمة. هنا يعني في مراجعة للألباني، بيان تصرف الألباني في الراوي الذي صح بعض الأئمة أو أحد هذه الأئمة رواية هذا الراوي، ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل. احنا قلنا ولا تعديل هذه لازمة، لما نقول نشترط لا جرح يبقى لازم لها أن تجر التعديل. يقول تقدم بجلال أن تصحيح أو تحسين حديث الراوي الذي لم يأتي فيه جرح ولا تعديل بمنزل التعديل للراوي ونص على أنه ثقة أو صدوق، هذا بالنسبة للتصحيح، وهذا لا خلاف معنا في ذلك، ولا يمكن أن نراجع هذا الكلام. يعني إذا قال مثلا الترمذي أو النسائي أو أبو داود قال وهذا حديث صحيح، أو قال الترمذي على المشهور عنه هذا حديث حسن صحيح، ففيها دلالة واضحة جدا أن الترمذي قد صحح هذا الحديث، وإن صح هذا الحديث فقد اعتمد توثيق هذا الراوي. أننا قلنا الحديث الصحيح لابد أن يتوفر فيه شروط، إذا توفرت الشروط عنده صحح الحديث، فلنا أن نقول إذا صحح الترمذي هذا الحديث وإن كان فيه الضبي كما ضربنا المثل الأسبوع الماضي، فنقول إذا الترمذي يوافق الضبي وهذا صحيح، هذا صحيح، ويكون المجال هنا إذا جاء جرح من غيره ننظر، وإن لم يأتي جرح حقا نقف على توثيقه، هذا هو الحق. هذا إمام مبجل ليس بالهين، معظم، رجل فحل من فحول أهل العلم، ده علم السنة من عندي، هذا التلميذ النجيب للإمام البخاري. فإن وفق لا نتهم التلميذي بالتساهل كما قال كثير من العلماء، أو اعتمد كثيرا الشيخ الألباني على هذه المسألة وقال أن توثيق التلميذي غير معتمد لأنه متساهل، هذه فيها نظر الإنصاف، أن نقول أن هذه فيها نظر حقا، لأن التلميذي لو وفق لراوي ولم أجد توثيقا إلا للترمذي فيجب علي أن أعتمد هذا التوثيق. الترمذي رجل من المتقدمين ليس بالهين، رجل فحل من فحول أهل العلم، لكن نحن إيش نقول؟ نقول هنا النظر، أحل النظر في رد توثيق الترمذي إذا خالفه غير، إذا خالفه غير وضعف الراوي، فإننا نقول الآن نوازن بين العلماء، بين المتساهل وبين المتصدق المتوسط وبين اللي هو المعتدل وبين المتشدد، لكن إذا لم نجد في الباب إلا توثيق مثل هذا العالم لا يصح لنا أن نطرح هذا التوثيق في حال من الأحوال. وهذا الذي اعتمده الشيخ الألباني، لأنه الشيخ الألباني وإن وجدت أنه كثيرا ما يقول وقد وثقه الترمذي وهو متساهل، أنت لو دققت النظر إنصافا الشيخ مع أنه تكلم بها إطلاقا صراحة، وكثير من التلاميذ كأنهم لا يدققوا النظر في هذا العلم أو التحقيق مش موجود عندهم، فإنه أي توثيق يجده للترمذي تجد تحته تزيين، والترمذي مشهور بالتساهل، والترمذي كالعجل وغيره معروف بالتساهل كما يحدث في الثلاثة المشهورين بأنك بتتهمهم بالتساهل على طول، من الترمذي وابن عبد الحبان والعجل، ترى هذه سرعة، ولو دققوا النظر حتى في السلسلتين هتجد أن الشيخ يعتمد توثيق الترمذي في بعض الأحيين التي كما بيناها الآن، وهذا الذي سنبينه في الانتقاد على الشيخ، وهو ليس منتقد، هو الحق أن الرجل عنده دقة نظر وعلم، يعني هو لا يسير هكذا بالصنبة كما يقولون، الرجل يبحث في قرائن المحتفة، عالم جليل ليس بالهين، أفنى عمره في البحث، فلا يمكن أن يعني أن نرد مطلقا ولا أن نقبل مطلقا. الصحيح أنه إذا فهم بعض التلاميذ أو بعض طلبة الشيخ أن توثيق التلميذ مهدور وأنه متساهل هذا كلام باطل، وهذا سيغضي لنا كثير من السنة، بل سيجعلنا نتكلم عن فحل من فحول أهل السنة بطريقة لا طريق لي، وحتى لا نعتمد اجتهادات، وهذا غير مقبول بحال من الأحوال. لكننا نقول المسألة مقيدة بالاختلاف معه، إذا اختلف العلماء معه من المتقدمين هنا نوازن، والموازنة تجعلك تنظر في التشدد والتساهل والاحتدام. إذا نقول إذا صح هذا العالم للراوي فإنه يعتبر توثيق لهذا الراوي نوافق عليه. والذي رأيته هو يقول عنه عند الألباني أنه يخالف هذه القاعدة في غالب التصرفات. وطبعا احنا نقول سب، احنا معنا قاعدة الآن سنمشي بها حتى لا أكرر، ثبت العرش. هذه مسألة الاتهامات الجزافية هذه لا تجوز شرعا، شرعا لا تجوز. فإذا نقول له دائما ثبت العرش ثم انقش، وسترى أنا حتى مع تثبيت العرش ما في عرش، بعدما يبين بجلاء أن الرجل يخالف القاعدة وتتجد أنه لم يخالف القاعدة كما سنبين. فهو يقول أنه في غالب التصرفات يخالف ذلك، وقد اتهم كثيرا من الحفاظ المصنفين كالترمذي وابن الجارود وابن السكت وابن خزيمة وغير هؤلاء بالتساهل، وغيرهم بالتساهل، لأنهم صححوا حديث راوي لم يأتي النص بتوثيقه، وتعليقاته على صحيح ابن خزيمة تخبرك بتصرفه المخالف للقواعد. أنا هذه المسألة نمر عليها ونقف نقول نحن نبقى بالشيخ الألباني، مثل الشيخ الألباني الذي يعرف قدر علماء الحديث أو العلماء قاطعة لا سيما أهل الحديث أن يكون متهما أو منتقصا لقدر أمثال هؤلاء الجبال. لكن هي المسألة مسألة اجتهادية، وهذا العالم عالم مجتهد، والاجتهاد لا حجر عليه، لا نوافق ابن صلاح في أن المسألة ختمت. الصحيح أن الاجتهاد لا حجر عليه، لكن له ضوابط أيضا وله أداب لابد أن نقف معها كما سنبين أن يعني أمثال هؤلاء الجبال يقفون معها. الألباني نفسه أنا سمعت بأذني وهو يتكلم يقول ما أنا إلا طويل بعيد، يعني لما تكلم كثير ممن أراد مدحه وقال والله والذي نفسي بيدي ما أنا إلا طويل بعلم. فهل ترون أن واحد مثل الألباني وهو يرى في نفسه هكذا ممكن أن ينتقص من فحول أناط الله جل وعلا حفظ السنة بأمثاله؟ لا والله. وسيأتي البيان. يقول رقم اثنين في المسألة، والألباني لا يثبت على حالة واحدة. أنا أقول لك أوافقك على هذا، نعم، لأن المجتهد لا يمكن أن يثبت على قاعدة واحدة، وأن علم الحديث ليس علم الصنبة، هو ليس سملة أو عمود استوانة أنت بتبنيها وانتهى هو هذا علم الحديث. لا والله، هذا العلم يحتاج إلى بحث ودقة نظر وأيضا إعمال الأدلة والقرائن المحتفة وأيضا قوة القرائن وضعف القرائن، ومتى نثبت هذه القرينة نعمل بها أو لا، أو القرينة الأخرى أقوى منها حتى نطرحها. فلا يمكن أن يثبت على حالة واحدة لأنه مجتهد. أما أنت إذا كنت مقلدا تثبت على الحالة الواحدة على سبيل شيخك أو صدق ما قاله شيخك. قال فتراه يثبت هذه القاعدة ثم ينتقدها بعد ذلك ثم يعود إليها لأسباب منها الرد على الخصم أو النسيان. يعني نقول الأدب مع الألباني أفضل من هذا الكلام، وحتى لا نصيب الكلام في الوقت. طرح في ردي على الأستاذ الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله، أنا في كثير من الكتاب حتى لا أزعم أكون يعني متجني على الكتاب ما رأيت الألباني رحمه الله أو حفظه الله، ما رأيت هذه الكلمة بحال من الأحوال. وهذا ليس تعامل أدب مع عالم من هذا من علماء الأمة. يعني أنت الآن الأنصار إسماعيل الأنصاري رحمه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم علماء الأمة، وهو فقراء سيوضع ونستنير به لأنه عالم من علماء الأمة. الألباني لا يستحق هذا؟ هل هذا من الأدب مع واحد من العلماء؟ والله لو ما في الكتاب من أخطاء جلية كما بيناها سابقا الكثيرة التي فيها التلبيس والتدليس ما من خطأ فقط إلا هو أنه لم يقدر قدر هذا العالم، والله أولى بنا أن نقول هذا يطرح ولا يقرأ هذا الكتاب. لكننا فقط فعلنا ذلك، نسأل الله جل وعلا أن تكون نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أولا، ثم نصرة لأهل السنة ثانيا، ثم بيانا لقدر هذا العالم الجليل الذي أراد الله تجديد الأمة بمثله. فهو رضي الله منا علينا جميعا، هو لا يعني به هيج الله قلوب طلبة العلم أن يطلبوا العلم وأن يعلموا أن نجاة الأمة بطلب العلم. فتقدير هذا الرجل من باب ديانة لله جل في علاه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. فأنت أنا عز علي كثيرا أن أمر الألباني الألباني الألباني وانتقادات لاذعة، وما في حتى حفظه الله، ما في رحمه الله، ما أي تقدير أو احترام لعالم جليل أناط الله الأمة به بهذه الطريقة. هذا يعني يدل على أن الكتاب فيه ظلم كثير، أو هو كتاب مظلم أصالة، وكما بينا وإن كان فيه بعض الحق وبعض العلم الذي فيه البحث بحق، لكن العداوة لأهل السنة تضيع. السبكي كان من الأبذال، السبكي كان عالما محريرا وكان فقيها محدثا شافعيا، بل قالوا لو خرج عن المذهب لكان يعني شامة في الدنيا في هذا العلم. لكن السبكي ايش اللي اطفى انواره؟ نعم. المعادل ابن تيمين. نعم. فهو كان يعني شدة وعداوة ضارية لابن تيمين. ايش اللي حدث؟ علمه ما استفاد به احد. ما استفاد به احد. النووي على ما فيه طبعا من بعض الحيدة عن طريق اهل السنة والجماعة في مسألة العقيدة اجتهادا. واجتهادا الذي ضع ألف خط تحته، لان عندنا السلم قد انار لنا الطريق بحديث عظيم جليل. قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فاذا اخطا فله اجر. انظر النووي يعني كثير من العلماء يقولون بان النووي ابن تيميه ما ترك احدا يعني حاد عن طريق السنه والجماعه الا واشتد عليه. الا النووي ما تجد كلاما من ابن تيميه في النووي. الرجل كان عابدا زاهدا ويعمل لله جل في علاه. يقال ان المنذري او غير المنذري لما جاء على موته يعني في الاحتضار حدث منه اشياء يستغربون ان واحد من اهل الحديث ممكن يحدث له هذا. يعني ما اولوها الا لانه كان يعني الكلام ده في النووي كلام ظاهر. فنحن نقول اهل السنه والجماعه العلماء التجرع عليهم يضيع بحق. ولذلك انت ترى انا ادين الله بان هذا الرجل عنده قوه في العلم وعنده قوه في البحث ويستطيع يعني صراحه ان يرتقي في العلم. لكن ايش اللي طمسه؟ ايش اللي يجعل الناس كثيرا لا تستفيد بما عنده؟ هذه عداوه لاهل السنه والجماعه، عداوه لاهل العلم. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. فانا اقول يعز علي ان انا اقرا دائما الالباني. الالباني ما في رحمه الله، وعند الكلام على اي احد يتكلم عنه يعني دائما تراه يبدا في بيان الرحمات والتقدير والتبجيل. وهذه يعني نسال الله جل وعلا ان يردنا جميعا الى دينه وحوزته حوز النبي صلى الله عليه وسلم ربا جميلا. يقول قال في رد على الشيخ اسماعيل محمد الانصاري رحمه الله احتج واحتج به جماعه، يتكلم عن راوي عبد الملك كما سنبين، احتج به جماعه من المحدثين كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم فصححوا له احاديث، وهذا يستلزم انه ثقه عندهم كما لا يقع. هذا كلام رصين، وهذا كلام من؟ الشيخ الالباني رحمه الله. هو يقول بهذا ويبين ان هذا الراوي يعتمد توثيقه لهذه القراءه. وسننظر انه ما وثق الراوي فقط للتصحيح كمان، يعني هو ما سكت عنها، يعني ما اخذ التصحيح للراوي انفرادا وقال بتوثيقه انفرادا كما سنبين. يقول تعقيبا على كلام الشيخ الالباني قلت كلا والله قد بقي عليك امثيل وضاعفت عشرات بل مئات الاحاديث في السنن الاربعه وغيرها بمفارقتك لهذه القاعده التي ذكرتها انت عند احتياجك لها في الرد على الشيخ اسماعيل رحمه الله. فقال نسال الله تعالى الانصاف والرضا والغضب. ونحن نقول نعم نسال الله الانصاف والرضا والغضب. الرد الان بكلام سمعتموه، الرد بالقاعده اللي قعدناها، ثبت العرض ثم انقش، ائتنا بما تقول بحق ولن تجد. لان الشيخ اصلا ما طرح احاديث لراوي صح له الترمذي مثلا ولم يجد فيه جرح. لا، انت انظر في كثير من الاحاديث التي ضعفها الشيخ في السلسله او التي ردها ترى اما تراجع عنها ردها لانه يعني ضعفها بسبب من مثل هذه الاسباب فردها وقال هذا ينقل الى الصحيح. فنقول له انت الان تزعم، تاتينا ببينه على زعمك والبين على المدعي واليمين على المخالف. فهنا نقول نعمل هذا الحديث البين على ما ادعي. يقول طب اذا البين عندي، خذوا البينه. قلنا هات البينه حتى ننتهي ونقف عند كلامك ونعظم وننصف، لاننا لا نحيد لاحد ولا نرفع لواءنا لاحد قط، نحن ندين الله بما نفع فقط. فهو يقول قال في ضعيفته لم يبقى النظر الا في حديث الترجمه وهي الناحيه الاخرى، وقد يبدو باب الراي انه ضعيف من اجل ما قيل في عبد الملك. هو عبد الملك بن ربيع بن سمرة قال فيما قيل في عبد الملك هذا وهو الذي كنت ذهبت إليه قديما فأوردته في الكتاب الآخر برقم كذا، ثم تنبهت لحقيقتين مهمتين أو هامتين. الأولى توثيق العجل إياه، انظر توثيق العجل إياه، وهو وإن كان متساهلا في التوثيق في نقدي. شوف الرجل إيش فعل، أرأيت الدقة واحترام أهل العلم؟ إيش قال؟ ما قال متساهل مطلقا، قال في نقدي وهو مجتهد. من حق هذا العالم ان يقول يزعمون او يقول عندي، من حق مثل هذا، من حقنا نحن أن ننزل تحت الأرض ولا نقول هذا، لكن من حقه هو أكثر من 17 ساعة أو 18 ساعة يبحث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضعف أن يقول عندي. فهو الآن يقول هو متساهل في نقدي أنا ما أنتم أحد بهذا، وهذا أدب جم أيضا مع العلماء. هو يقول بعد التقصي رأى أنه متساهل لأنه خالف الثقافة، يقول في نقد وما يثبت، فقال في التوثيق في نقدي، فهو في ذلك كابن حبان عندي، إلا أنه قد اقترن معه هذا الذي نبينه. إيش اللي بيناه في البداية؟ قلنا لابد قراءة المحتفة التي يدور بها حتى صح أو ضعف. قال إلا أنه قد اقترن معه تصحيح ابن خزيمة والحاكم والذهبي لهذا الحديث، وأقره على تصحيحه الإمام النووي في المجموع، وتصحيح هؤلاء جميعا ومعهم الترمذي لحديث الضبي كما تقدم. ذلك يعني أن عبد الملك بن عمران، يعني عبد الملك بن الربيع بن ثغرة، ذلك يعني أن عبد الملك ثقة عنده كما هو ظاهر، والأخرى تصريح الإمام الذهبي بذلك، فقال في الميزان صدوق إن شاء الله. ضعفه يحيى ابن معين، وقال في الكاشف، الكتابين لمن؟ للذهب، وقال في الكاشف ثقة، فلم يعتد بتضعيف ابن معين ولا بتجهيل ابن القطان، ووجهه عندي اعتداد برواية هؤلاء الثقات عنه ما عدا وجود أي منكر في مروياته، فالنفس تطمئن والحالة هذه لقبول ما تفرد به إلا إذا قالت الثقات. الكلام على عبد الملك ابن الربيع ابن سبر، هذا الراوي قال فيه ابن القطان غير محتج به، وأيضا ابن معين قال ضعيف، ضعفه ابن معين. وقد سبق بينا بأن الثقات والثقوف كابن خزيمة والحاكم والذهبي رووا له، وهؤلاء قد اشترطوا على أنفسهم في كتابهم. هنا الآن ننظر نظرة أخرى، ليس هذا على القاعدة، إن القاعدة قلنا بأن تخريج من اشترط على نفسه الصحة للراوي يكون توثيقا له عندما لا يأتي الجرح، فإذا أتى الجرح فإننا نجعل المعادلة بين المعدلين وبين المجرحين، فالذي خرج له يكون ثقة عنده كابن خزيمة والحاكم وعندنا التوثيق للعجل. فهو يقول فالعبد الضعيف يتكلم عن نفسه، يا لهم المتواضع، فيقول العبد الضعيف هذا النص على طوله في غاية الأهمية ويحتاج إلى إمعان نظر، وحاصل ما فيه أولا يأتي بالخلاصة بخلاصة الكلام الألباني. أولا أن الألباني نحن نقول رحمه الله، ولم يجد في كتاب هذا الكلام، يقول الألباني رحمه الله كان قد ضعف الحديث بعبد الملك ابن الربيع ابن ثمر كان في التعليق على ابن خزيمة، ثم رجع تراجع الحمد لله، ولن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون إيش. وهذه إشارة وعلامة قوية على أن هذا العالم لا ينظر لأحد ولا يفعل لشهرة ولا لغيرها، يعمل لله والله حسيبه، لأنه لا ينظر إلى نفسه. يقول الناس بعدما علموا الألباني صح يقولون ضعف، يقولون تناقض الألباني كما ظهرت الكتب التي تستحق الحرق، تناقضات الألباني وغير الألباني. هو لم يعبأ بهذا لأنه يدين الله جل وعلا بما راه حقا أن يظهر هذا الحق أو يكفيه. فيقول قال بعدما ضعفه ابن خزيمة رجع الألباني عن تضعيف هذا الحديث بعبد الملك لتصحيح عدد من الحفاظ لحديث الرجل، وهذا معناه أنه عندهم ثقة، هذه لا نوافق عليه. اسمعوا مني حتى تدرون كيف لا نوافق. هو يقول رجع الألباني عن التضعيف الحمد لله عن تضعيف عبد الملك الراوي لتصحيح، إذا اللام هنا لم إيش تعليل العلة هنا عندنا، قال لتصحيح عدد من الحفاظ لحديث الرجل، هذا ناقص قصد وبكر، وهذا التلبيس الذي أقول عليه. هل الألباني صحح لعبد الملك أو صحح حديث عبد الملك من أجل فقط تخريج الحفاظ له ويكون عندهم موثقا؟ لا والله، ما احتج بها إطلاقا، قط ما أخذها إطلاقا، بل عندها قرائن أخرى تضم إليها، لأنه قال وثقه العجل، هذه قرينة أولى، إذا جاء فيه توثيق العجل. قال وهو عندي كابن حبان قال وثقه العجل واقترن مع توثيق العجل تخريج ابن خزيمة له، وأيضا تخريج الحاكم وتخريج الذهب وابن خزيمة والحاكم، فصححوا له. فإذا هو أخذ بتوثيق العجل أولا، ثم بعد ذلك نظر فوجد أصحاب الكتب التي اشترط الصحة خرجوا له، فاعتمد هذا توثيقا لهم، لأنه الحاكم إذا اشترط الصحة فهذا موثق عنده، بعبد الملك عنده موثق، وأيضا ابن خزيمة اشترط الصحة فعنده إن عبد الملك موثق. ثم بعد ذلك رجع إلى المتأخرين قال وقد صح الحديث النووي، يبقى إذن لو النووي صح الحديث فقد توفرت الشروط عند النووي، يبقى إذن عبد الملك عند النووي إيش؟ موثق، راجع من موثق. ثم اعتمد بعد ذلك الرابعة القرينة الرابعة أن الذهبي لم يعتد بتضعيف ابن معين ولم يعتز بمن بتجديد ابن قطان واعتمد توثيقه ان الامام الذهبي في الكاشف وده تخريج على اللي هو المزي كتاب المزي اللي هو رجال الكتب الستة وفي الميزان ايضا لان الميزان بيذكر كل راوي في كل ما فيه حتى البخاري وبيذكر البخاري ايضا اي راوي في كل ما فيه ضمنه في كتاب ميزان الاعتدال فانظر هو هذا الكتاب ما صنفه الا انصافا للذين تكلم الرواة التي تكلم فيهم وهو يجد الدفاع عنه يستطيع الدفاع عنه فمنه عبد الملك هو لم يعتمد تضعيف ابن معين ووثقه يبقى إذن الألباني إيش اللي حركه إيش اللي حركه أمور أربعة تخريج أصحاب الكتب التي اشترط فيها الصحة وتوثيق العجلي وأيضا عنده توثيق الذهبي من المتأخرين وتصحيح الإمام النووي فإذا إذا قال رجع الألباني عن التضعيف لتصحيح عدد من الحفاظ لحديث الرجل نقول هذه المسألة في نظر أن فيها توثيق جاء عن الرجل ثالثا أن التصرف الحافظ الذهبي مع الرجل إذا قال مرة صدوق إن شاء الله ومرة ثقة يصرح باعتباره التصحيح التوثيق ولذلك لم يعبأ بتضعيف ابن معين نقول هذا اجتهاد من الألباني أيضا يعني هو الآن الألباني يقول الذي في نظري أن الذهبي طرح تضعيف ابن معين لتخريج هؤلاء أصحاب الكتب التي اشترطت الصحة لهذا الراوي أنتم مركزين معي ولا لا فهو الألباني يقول بذلك يقول إذن يبقى الذهبي ما وثقه إلا لذلك نقول لا والذهبي يبحث في الرواية في التوثيق والتضعيف ليس في التخريج فقط وإن كان الذهبي يعتمد التخريج وإلا فهو قد اعتمد تخريج أبي داود تخريج الترمذي توثيقا للراوي لكنه قال وينزل عن درجة الصح هذا المقصود أنه عنده أيضا قرائن مختلفة ليس فقط مسألة التخريج للحديث ثم قال ولا ريب أن سياق الألباني للثلاثة وهي الرجوع عن التضعيف والتصحيح والتوثيق الاستشهاد بالتصرف الذهبي يرد عليه سؤال وهو هل رجع الألباني رحمه الله ومش موجود في الكتاب رحمه الله هل رجع الألباني رحمه الله عن تضعيف الأحاديث التي تشبه حالتنا هذه وهي تعد بالنهاية في مشروعه التصفية نظرا بالقسين يعني يريد أن ينتقد الشيخ التصفية لأنه يقول تجرع على كتب السنة التصفية فيكون قد تبرر من قصة وافر من تصفية لا سيما وكلامه المذكور في الجزء السادس من ضعيفته من آخر أعماله المطبوعة أم أن هذا موضع فقط من مواضع التناقض أم جاء به في موضع الرد والاحتجاج على القصة وهذا طبعا تشكيك النوايا يعني هذا الكلام ويقول الألباني فقط ما تكلم بهذا الكلام وهذه القاعدة التي قررناها إلا لأمرين اثنين الأمر الأول هو التناقض تناقض الرجل لأنه مايع في المسألة ما عندوش علم وهذا سوء أدب مع واحد مثل شيخ الألباني الذي كما قلنا أنيطت الأمة الآن بأسرها بمثل هذا الرجل وهو ندين الله بأنه مجدد من مجددي دين الأمة في هذا العصر والأمر الثاني بعدما تكلم عن التناقض تكلم عن التشكيك في النية أيضا قال لا هو استخدمها للإعواز أنه يريد يرد على الخصم هو بيتبنى أمر فإذا تبناه لا يقف متحررا حتى يرى الحق أين ويتوب حوله لا هو تبنى أمرا فيريد أن يدافع عنه فبيستخدم القاعدة فقط للرد على المخالفين وهذا الشيء في النية أيضا لا يرتضى ولا يمكن أن نقبل به وقد بينا أن الزعم الذي زعمه على الألباني زعم باطل لا يصح وليس فيه تحرير ولا تصديق نظر يقول أيضا تكلم في سلسلة صحيحة عن الألباني رحمه الله بيذكر عنه قلت في هذا الجرح مبهم غير مفسر فلا يصح الأخذ به في مقابلة توثيق من وثق الراوي كما هو مقرر في المصطلح زد على ذلك أن الموثقين جمع ويزداد على عددهم إذا ضم إليهم من صحح حديثه باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق وهذا النص الآن هذا الكلام كلام من؟ الألباني يقول لا سيما بأن هناك من خرج له الحديث صحح حديثه باعتبار أن التصحيح للحديث يستلزم التوثيق وهذا نص العبرة فيه قوله التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر قلت وهذا الظاهر قد سميته كما تقدم لا يخفى قد صار مرجوحا خفيا في مئات الأحاديث الصحيحة والحسنة المضاعفة بأمثال هؤلاء نقف وقفة دقيقة أنتم معي مركزين الوقفة الدقيقة هنا أنه إيش بيفعل بيمثل كلام الشيخ أن الشيخ اعتمد تخريج أصحاب المصنفات أن هذا أو تصحيح لا قل تصحيح ليس تخريجا فقط ده ارتقاء تصحيحه تصحيح الراوي بالمثال يتضح المقاصد قال الترمذي في الحديث هذا حديث صحيح إذا تصحيح الترمذي الحديث أنه وفق رجال حديث. انظر بكلام الألباني، بالله عليك أنت الإجابة عندك الآن، سأردد على ما سمع كلام الألباني. انظر إلى ما يدندن حوله. أولا قبل أن أقرأ كلام الألباني، هو يدندن حول إيش؟ حول تصحيح صاحب الحديث أو المصنف للحديث يعتمد مطلقا دون ضميمة أي شيء له. مش هذا الذي يدندن حوله؟ طيب اقرأوا الألباني وانظروا. فعل ذلك حتى يرد عليه أم لا؟ لأنه رد عليه وقال هذا الظاهر الذي سميته قبل ذلك لا يخفى أنه ظاهر، صار عندك مرجوحا خفيا في مئات الأحاديث الصحيحة والحسنة المضاعفة بأمثال هؤلاء الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب وصححوا لهم. انظر إلى كلام الألباني، قال فهذا جرح مبهم، هو يعادل بين جرح وبين تعديل. هذا اسمه الترجمة العملية لعلم الحديث، لأن علم الحديث بعد ما تتقن النظر لابد أن تتجه إلى سبوره الترجمة العملية، فتأتي بالمعدلين وتأتي بالمجرحين، وعندك قواعد وضوابط في المصطلح تستطيع أن تميز بينهما وترجع. فهو يقول فهذا جرح مبهم غير مفسر، فلا يصح الأخذ به في مقابلة توثيق من وثقه كما هو مقرر في المصطلح. طبعا هو ما أتانا احنا نرجع ترجع تجد الراوي الصحيح فيه أنه إيش ثقة بالموثقين له. قال فهذا مقام في مقابلة توثيق من وثقه، هذه واحدة الآن عندنا واحدة اعتمد عليها الألباني، توثيق من وثقه جاء تصريح التوثيق فيه كما هو مقرر في المصطلح. زد على ذلك أن الموثقين جمع قليلة أخرى، بلاء أن الألباني يطوف حوله رحمه الله حول القرائن، يعني ما يقف وقفة واحدة مع شيء حول القرائن هي التي تحكمه. فيقول زد على ذلك أن الموثقين جمع ويزداد عددهم إذا ضم إليهم من صحح هذا الحديث، باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق. إذا هل الألباني أخذها واعتمدها مطلقة أم ضم إليها قرائن محتفة؟ ضم إليها توثيق بعض العلماء الجرح والتعديل، وأيضا أن هؤلاء الذين وثقوا كانوا جمعا في مقابل الذي جرى. فهو ينتقد ويقول وإذا قلت أنت أن التصريح يستلزم التوثيق لما ضعفت الأحاديث الأخرى؟ أنا أريد من غير أن أبحث، ضعفنا ذلك لأن الذين صححوا الحديث وزادنا الراوي الذي صححوا له قد ضعفه وحده، قد ضعفه ابن معين، قد ضعفه البخاري، قد ضعفه ابن مديني، قد ضعفه ابن قطان وابن مهدي. فنطرح هؤلاء الأبواب الأساطين من أجل أن بعض المصنفين قد خرج له ويعرف منه أيضا أنه يمكن أن يتساهل، كما قال أبو داود بالتصريح أنه لم يخرج في كتابه من أجمع العلماء على تركه. يبقى إذا ممكن يكون متروك، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون سيء الحفظ، فاحش الغرق ويضمنه كتابه. نعم فعل ذلك، منهم من تكلم عليه ومنهم من لم يتكلم عليه. فإذا لا أعتمد تخريجه للحديث أو تصحيحه أيضا للحديث يقف حجر عثرة أمام تجريح علماء ليس بالهينين، هؤلاء أساطين أهل العلم أئمة الشأن. فإذا نحن نقول نرد عليه بهذا ونقول لا خفي عليك أنت أنه ما ضعف إلا بتضعيف هؤلاء الأفذاذ لهذا الراوي. ثم انتقل بعد ذلك يضرب مثلا يقول وقد قال في السلسلة الصحيحة وهذا أسناد صحيح رجال وثقات رجال غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة. قال الذهبي في الميزان ذكره تمييزا، هو الميزان الأفذاذ الذهبي ذكره خلف عمرو بن مالك غير هذا، فذكره ليميز بينه وبين عمرو بن مالك الأول ووثقه، ولو كان ضعيفا لضعفه الذهبي لكن لم يرد عليه عنه قول في الميزان. ووثقه أيضا من صحح حديثه هذا ممن يأتي ذكره. ثم ذكر الحديث أن ابن خزيمة خرج الحديث وابن حبان خرج الحديث وابن خزيمة قد التزم الصح وابن حبان قد التزم الصح. فإذا يكون عمرو بن مالك عند ابن خزيمة ثقة على الأقل، ثقة خفيف الضبط لكنه ثقة، وعند ابن حبان أيضا ثقة لأنه اشترط الصح. ويرد على النصين، هو الآن يبين، قال ويرد على النصين في جيم ودال الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في باء الاحتمالات التي أتى بها. قال وقال في تعليقه على كتاب التنكيل عقبة ابن أوس قد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وهؤلاء وإن كانوا متساهلين في التوثيق كما أشار إليه المصنف، يقصد المصنف من المعلمي هذا تعقيب الشيخ الألباني على كتاب التنكيل. فهو يقول وإن كانوا متساهلين في التوثيق كما أشار إليه المصنف، يبقى إذا قال العجلي متساهل أو غير العجلي متساهل أيضا الألباني لم يبتدع هذا القول، أتى به بسلف عنده سلف من هؤلاء وعنده الذهبي طبعا قبل ذلك وغيره، وأيضا من معاصريه الذين قالوا فيه ذهب العصر هو المعلم الياباني صاحب التنكير ده من أعظم الكتب اللي ألفت في هذا الباب. المعلم الياباني يقول وثق عقبة بن أوس وثق ابن سعد والعجلي وأيضا ابن حبان قالوا هؤلاء وإن كانوا متساهلين في التوثيق كما أشار إليه المصنف فاتفاقهم عليه مع عدم توجه أي انتقاد على هذا الراوي بل قبله الحفاظ ومن بعدهم ولم يردوه مثل الحافظ ابن حجر في التقريب فقال صدوق. زد على ذلك أن من جملة من خرج الحديث ابن الجارود في كتابه الملتقى وذلك منه توثيق لرجاله كما لا يخفى. لماذا الألباني هل اعتمد على ابن الجارود فقط ولا أتى بالقراءة المختفة بتوثيق الرواية حتى من المتأخرين لما قال الحافظ اعتمد توثيقه وقال صدوق؟ قال والعبرة في تصريحه بأن تخريج حديث صاحب الملتقى هو يزيل يعني توثيق لرجاله ثم قوله كما لا يخفى قلت بل خفي وخفي وخفي عليه أعوذ بالله بل خفي أنت عليك أنت تزندن وتلبس على الناس. الرجل ما أتى بها ملتقى بحال من الأحوال الألباني رحمه الله دائما يدندن حوله القرائن المختفة وهذا هو أعمال النظر في العلم. أنا أقول العلم له مراتب أن تعلم القواعد نظرا ثم تحفظ هذه القواعد وتعرف كيف يطبقها العلماء ثم تأتي ويجري القلم معك كيف تطبقها وأين تضعها وأين تقول بأنها لا تثبت هنا كما شرحنا يوم الأربعاء في المهذب في مسألة حتى الرد على الشيخ الألباني في مسألة رفع اليدين في كل قبض ورفع أنه قال بأن حديث مالك أنه فيه تصريح بأن الإنسان كان يرفع وهذا مثبت وابن عمر نافي والقاعدة التي يتفق عليها جميع أهل الأصول أن المثبت يقدم على إيش ونحن نقرر هذا مع الشيخ ونوافقه لكن قلنا أما تطبيق القاعدة مع أن الاتفاق موجود أما تطبيق القاعدة في هذا الموضع لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن ابن عمر ليس نفيا نفي مطلقا بل ابن عمر أتى بإثبات وإيش ونفي فصار النفي في موضع الإثبات فلا صح أن نقرر هذه القاعدة ونقول المثبت مقدم على الناس لأن ابن عمر أثبت الرفع ونفى في مواضع أخرى وهو الذي كان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القراءة المختفة هنا هي التي تثبت لنا تطبيق هذه القواعد ليصل العالم إلى مسألة التصحيح والتضعيف وهي مسألة تفتح يؤتي الله فضله من يشاء. يبقى لنا أن انتهينا من هذا الباب دخل في مسألة العدالة وهل يكتفي بالعدالة الظاهرة وهذه بحر آخر قد بين الناس التعديل والتجريح. الأسبوع القادم أيضا نبين جزءا من الكلام الذي انتقد على الشيخ الألباني رحمه الله وليس بمنتقد وإن ظهر الآخر